العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو خاتمة المجالس، مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم عاشوراء الاثنين العاشر من محرم 1436، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم الذي نتلقاه في هذا البيت المبارك حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه، إنه جواد كريم. ولعلي أبدأ بالشرح لأنه سيكون في مناقشة بعد نهاية الشرح، سننتهي إن شاء الله هذه الليلة من شرح منظومة القواعد، ثم بعد النهاية مباشرة ستكون مراجعة شاملة للمنظومة بإذن الله تعالى كما وعدناكم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت حراما أو عكسه فباطلات فاعلما. تقدم الكلام عن الشروط، وتبين لنا أن العبادة لا تصح إلا بتوفر الشروط، وكذلك المعاملات وسائر ما يتعامل به الناس لا يصح إلا بتوفر الشروط. وفرقنا بين ما يتعلق بالتعامل مع الخالق جل وعز وأنه مبني على المسامحة، لكن لا يعني هذا ترك الشروط والأركان والواجبات، لكن هذا في حال النسيان أو الجهل. أما فيما يتعلق بالتعامل مع الخلق فالأمر مختلف تماما، فإن الأصل في التعامل بين الخلائق مبني على المشاحة والمطالبة والتضييق. وهنا الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين يتحدث عن الشروط الوضعية، سبق الكلام عن الشروط الشرعية، وهنا يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الشروط الوضعية. وقد يسأل سائل: ما المراد بالشروط الوضعية؟ والجواب أن الشروط الوضعية المراد بها ما يضعه المتعاقدان فيما بينهما من تعامل، بمعنى ما يتعاقدان عليه، ما يتعاقدان عليه، فهذه هي الشروط الوضعية. وإنما سميت وضعية لأنها من وضع الإنسان، لأنها من وضع الإنسان. والناظم رحمه الله تعالى يبين هنا أن كل شرط يتفق عليه المتعاقدان هو شرط ماذا؟ لازم، هو شرط لازم. وما معنى قولنا شرط لازم؟ ما معنى قولنا شرط لازم؟ يعني يجب التنفيذ والعمل والتطبيق، ولا يجوز الإخلال بذلك، ولا يجوز الإخلال بذلك. كإنسان اشترى منه رجل سيارة فشرط عليه أن يستأجر هذه السيارة شهرا، قال أبيعك هذه السيارة لكن لي شرط عليك أن أستأجرها منك شهر أو أن أستعملها شهر، سواء بأجرة أو بدون أجرة. المقصود أنه هذا شرط، هذا شرط، إذا تعاقد على ذلك فيجب الوفاء بهذا الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط. السؤال الثاني: متى لا يجب الوفاء بالشرط الوضعي؟ متى لا يجب الوفاء بالشرط الوضعي؟ متى لا يجب الوفاء بالشرط الوضعي؟ نعم أبو أحمد. يعني نقول أنه إذا كان مخالفا، إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة، مخالف للشريعة، ففي هذه الحال لا يجب الوفاء بهذا الشرط. ولهذا الشروط كما يقول أهل العلم هي على قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، شروط صحيحة، وهي الشروط التي لا محذور شرعي فيها، يعني لا تخالف نصا من كتاب ولا سنة، من كتاب ولا سنة، فهذه الشروط يجب الوفاء بها، فهذه الشروط يجب الوفاء بها. في سائر التعاملات، البيع والشراء، الإجارة، الرهن، النكاح، الهبة وما سوى ذلك، فإذا اتفق الطرفان على شروط معينة وكانت هذه الشروط لا تخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء بها والعمل بها. ولهذا نبه الناظم رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة بقوله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. ثم استثنى، ما الذي استثناه؟ إيش؟ إلا شروطا حرمت، حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما، هذا هو المستثنى، هذا هو المستثنى. المقصود أن هذا النوع من الشروط يجب الوفاء بها. وما حكم الإخلال بهذه الشروط؟ وما موقف الطرف الآخر إذا أخل صاحبه بهذه الشروط؟ الجواب: نعم، تفضل. أولا أنه آثم، لماذا آثم؟ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أولا. ثانيا يعود على العقد بالبطلان لأنه لم يستوفي، لم يستوفي الشروط، فيكون باطلا في هذه الحال. مثال آخر ممكن يذكر هنا: إذا زوج الرجل ابنته لفلان من الناس ولكن شرط عليه أن يجعل لها سكنا بجوار أهلها، وهذا يعني الشرط موجود في بعض البلدان، يقول: أنا أزوجك ابنتي لكن أشترط عليك تسكنها بجنبي، فما رأيكم بهذا الشرط؟ هل هو شرط صحيح أو غير صحيح؟ وإذا التزم الزوج بهذا الشرط فما الواجب عليه؟ نعم، شرط صحيح، شرط صحيح. فإذا رضي بهذا الشرط فليجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط، يجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط. يبدو المثال عجبكم هذا، لماذا؟ نعم، هذا يقع في كثير من البلدان، ونعرف إلى الآن بلدان ومناطق حتى في المملكة ما زالوا على هذا الشرط. نعم، هو لا ينبغي مثل هذا الشرط، هو لا ينبغي، لكنه لو حصل مثل هذا ورضي هذا الزوج المتقدم فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط. والأمثلة كثيرة. المقصود أن هذا هو النوع الأول من الشروط، وهي الشروط الصحيحة. فإذا اتفق الطرفان على نوع من هذه الشروط فالواجب شرعا الالتزام بهذه الشروط لعموم الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوفى إلا بهذا النوع من الشروط المتعلق بالنكاح؟ هل هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شرط يجب الوفاء به، لكن من أولى الشروط في هذا الباب أن يوفى به ما تعلق بالنكاح، ما تعلق بالنكاح. وهذا دليل على أن عقد النكاح عقد معظم في الشريعة. ومن الأدلة كذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، وفي بعض رواة هذا الحديث كلام، لكن معنى هذا الحديث معمول به عند كثير من أهل العلم. قال أهل العلم: يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع. يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع، ما معنى هذا الكلام؟ يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع، ما معنى هذا الكلام أبو عبد الله؟ طيب إيش معنى يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع؟ نعم إسماعيل. أي نعم، والمراد بهذه الشروط الشروط الوضعية كما مر بنا، الشروط الوضعية يعني التي يتفق عليها الناس فيما بينهم في سائر المعاملات، والتي يعبر عنها أهل العلم بقول من الشروط الوضعية. فهذه يثبت منها ما لا يثبت في الشرع، يثبت منها ما لا يثبت في الشرع. فمتى ما ألزم الناس أنفسهم بشيء من هذا النوع من الشروط التي هي الشروط الوضعية فإنه يثبت فيها ما لا يثبت في كثير من النصوص الشرعية. فهذه هي الشروط التي يسميها أهل العلم الشروط الوضعية. أما القسم الثاني من الشروط فهي الشروط الباطلة. وما هي الشروط الباطلة؟ الجواب واضح، مفهوم ما سبق. نعم نعم نعم، ما خالفت نصا أو إجماعا، الشروط الفاسدة أو الباطلة ما خالفت نصا أو إجماعا. كأن يزوج الرجل ابنته، ونحن نحرص على هذه الأمثلة لعل يكون فيها خير إن شاء الله لكم، خاصة لمن كان عزبا. إنسان تقدم إليه فلان من الناس ليزوجه، واشترط عليه ألا يسافر بابنته، قال: أنا أزوجك لكن شرطي ألا تسافر بها. أو اشترط عليه أن يوفر لها آلات محرمة مثلا، أو اشترط عليه أن يبقيها متبرجة، يقول: هذا شرطي عليك أن تتركها متبرجة. فما حكم هذا النوع من الشروط مع التعليل؟ مع التعليل نعم نهاد. حتى الشرط الأول نعم. طيب نعم، نسمع من الإخوة من يجيب. نعم تفضل. هذا واضح صحيح، وكذلك الذي شرط عليه أن يوفر لها الآلات المحرمة صحيح. صحيح؟ لا هذا قصة ثانية هذيك، هذا المثال الأول ما له علاقة بالمثال هذا. طيب من يجيب؟ نعم ماشي. إنه طيب طيب أحسنت. أبو عبد الله ارفع صوتك. يعني إذا كانت لم تحج، إذا كانت لم تحج فهذا شرط باطل، لأنه مقتضى هذا الشرط ألا تسافر، مقتضى الشرط إبطال الركن، إبطال الركن، فيكون فاسدا بهذا المعنى. لكن إن كانت قد أدت الفريضة، أدت الحج، واشترط هذا الشرط وقبل الطرف الآخر، فهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، لكن بهذا التفصيل. طيب شرط الأب على المتقدم الذي يريد أن يتزوج ألا يتزوج عليها، ألا يتزوج عليها، شرط ألا يتزوج عليها. نعم لماذا باطل؟ طيب طيب طيب نسمع الإخوة. نعم أبو أحمد تفضل. نعم أحسنت إسماعيل. صحيح صحيح، الأصل أنه التعدد عند بعض أهل العلم مباح، وإن كان بعضهم يقول أنه سنة، لكن سواء قلنا أنه مباح، قلنا مباح أو سنة، فإن هذا المتقدم هذا الزوج يعني قبل بهذا الشرط فيجب عليه أن يفي بذلك لأنه شرط صحيح. وهل يعتبر هذا الشرط مخالف الكتاب والسنة؟ ليس مخالف الكتاب والسنة، لكن يعني لو كان مخالف الكتاب والسنة لوجب عليه الوفاء بها، لكن ليس في أي وجه المخالفة، فإذا رضي بذلك فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط. ثم بعد ذلك دلف الناظم رحمه الله إلى مسألة القرعة، إلى مسألة القرعة، فقال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا البيت لبيان قاعدة علمية فقهية مشهورة، وهي ما يتعلق بالقرعة، فهي مشروعة كما يقول أهل العلم في حالتين، مشروعة في حالتين. لكن قبل أن نذكر هاتين الحالتين، الظاهر أنها معروفة عند الجميع القرعة، أليس كذلك؟ القرعة ما هي؟ ما هي القرعة؟ طيب جيد، فيه بيان آخر؟ نعم نعم تفضل. نعم القرعة كما يقول أهل العلم أو يسميها أهل العلم الإسهام بين المتساويين في الحقوق، بين المتساويين في الحقوق، كأن يتساوى مؤهلان للإمامة وكلاهما قد رغب في الإمامة أو في الأذان مثلا، حصل التساوي في المواصفات والشروط للإمامة أو الأذان، فهنا يلجأ إلى الإسهام بينهما التي تسمى القرعة، فإذا ظهرت على واحد منهما كان هو الأولى بها، كان هو الأولى بها. والقرعة كما ذكرت تستعمل في حالتين. الحالة الأولى تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق لمبهم كأن يهب الأب أحد أبنائه هبة صحيحة، أنا أقول هبة صحيحة لا يكون فيها تفضيل، لكن هبة صحيحة، ثم بعد ذلك يتردد من هو صاحب الهبة، نسي من وهب من أبنائه، نسي المستحق لهذه الهبة ونسوا كذلك يعني الأبناء. المقصود أنهم يعني في هذه الحالة لم يعرفوا من هو صاحب الهبة، فيقرع بينهم والذي تخرج عليه يكون أولى بها. ويمكن أن يضرب مثال آخر مر بنا سابقا وفي خلاف بين أهل العلم لكن لا مانع من ذكره هنا. رجل طلق إحدى نسائه الأربع ثم نسي من التي طلق، يرى بعض أهل العلم أن يقرع بينهن، هذا رأي لبعض أهل العلم، ومر بنا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ليس كذلك؟ ما هو رأي الإمام أحمد؟ نعم، من باب الاحتياط، يرى الإمام أحمد أنه إيش؟ أين ما هي؟ لا، هو في المسألة السابقة في حالة النسيان، المسألة السابقة أو المثال السابق الذي مر بنا في مثال النسيان، لكن ما هو رأي الإمام أحمد؟ أي نعم أحسنت، الإمام أحمد يرى أنه يتحرى، وفي مثل هذه المسألة التي معنا قال جماعة من أهل العلم أنه يقرع. على كل حال مسألة فيها خلاف مشهور، المسألة هذه فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. أما الحالة الثانية، في مشروعية القرعة عند التزاحم، في أمر من الأمور بين اثنين أو أكثر من اثنين ولا مرجح، وسبق التمثيل لذلك بالإمامة أو الأذان وما سوى ذلك. فإذا لم يكن ثمة مرجح وتساوى الجميع في المؤهلات فإنه تجرى قرعة بينهم في هذه الحال، والواجب أن يرضوا بالقرعة، القرعة أيها الإخوة منصوص عليها في القرآن وفي السنة أيضا. أما القرآن فجاء هذا في مواضع، الموضع الأول رهيب قال الله تعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فساهم يعني أقرع، فكان من المدحضين من المسهومين، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يشرح أو يفسر هذه الآية حينما كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين طفلا صغيرا، فسأل الطلاب عن هذه الآية، والشيخ ابن عثيمين كان حاضر في الدرس وصغير في نهاية الحلقة، فسأل الشيخ عبد الرحمن السعدي الطلاب قال ما معنى من المدحضين وكانوا كبارا، لكن هو كان صغيرا في نهاية الحلقة، ما معنى المدحضين؟ فلم يجب أحد منهم، ولكن جاوب الشيخ وكان صغيرا آنذاك، فقال من المسهومين ممن خرجت عليه القرعة، وكان آنذاك صغيرا، فتوسم شيخنا الشيخ السعدي رحمه الله فيه خيرا وعلما، فكان الشيخ ابن عثيمين كما توسم فيه شيخ الشيخ عبد الرحمن رحم الله الجميع. هذه بمناسبة ذكر الآية هنا. المقصود أن هذه الآية الكريمة أن هذه الآية الكريمة من أقوى الأدلة في مسألة القرعة. الموضع الثاني تعرف الموضوع الثاني؟ نعم تفضل. نعم أبو أيمن حسن. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم. فأجروا القرعة بالأقلام وخرج قلم زكريا عليه السلام فكفلها زكريا. ما معناه؟ أن القرعة كانت من قبل التشريع الإسلامي، من قبل في الأمم الماضية، لما جاء الإسلام أقر هذه المشروعية، مشروعية القرعة، وأبقاها على ما كانت معروفة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقرع يوم القادسية بين عدد من الناس في الأذان حينما تنافسوا عليه فأجرى القرعة بينهم فخرجت على واحد منهم. لكن في أيامنا هذه وفي زماننا هذا في الأسفار وفي الرحلات وما سوى ذلك، إذا جاء وقت الأذان يتدافعون الأذان، كل واحد يحول على الثاني، ويفوتون سنة عظيمة من أعظم السنن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص المؤذنين بخصيصة. ما هي هذه الخصيصة؟ أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وكذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس إيش ما في النداء ثم لم يجدوا الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه لو عرفوا فضله. هذا المعنى، لو عرفوا قدره، لو عرفوا فضل الصف الأول وفضل النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. واليوم الله المستعان كما ترون في التخلي والزهد في كثير من السنن. القرعة أيها الإخوة، القرعة فيها مصالح كثيرة، تحل الإشكالات وتحسم النزاع وتنهي الخلاف، فهذا دليل عقلي ودليل من الواقع، وعليه تكون الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، ثالثا الأدلة من الواقع على فضيلة القرعة وأنها سبب لفض النزاعات وحل كثير من الإشكالات. طيب، ما طريقة إجراء القرعة وكيف تجرى؟ نعم تعود إلى العرف، يعني ليس فيها طريقة معينة، ليس في القرعة طريقة معينة، فما يتفق عليها الناس وما يجرونها عليه على أي صفة كان ذلك فهذا صحيح، ولا يلزمون بصفة معينة. من تطبيقات الفقهاء رحمهم الله تعالى القرعة إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات فإنه يقدم أحدهما إلى القبلة بالقرعة، يكون مقدما على الآخر. ومثل ذلك في باب الإمامة طبقوا هذه القاعدة أو هذه القرعة، وكذلك في الأذان، وفي أمثلة كثيرة يذكرها أهل العلم في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وهذا البيت عقده الناظم رحمه الله تعالى لبيان مسألة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفيا بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. هذا فيما يتعلق بالعبادات، لأن ما بين العبادة وبين ربهم كما سبق مبني على المسامحة. لكن ما يتعلق بحقوق الآدميين ليس الأمر كذلك، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. أمثلة التداخل في العبادات: من يغتسل بنية رفع الحدث وبنية الحصول على فضل غسل الجمعة، مثلا أن يقوم الشاب صباح الجمعة وعليه احتلام، فيمكن أن يجعل ذلك غسلا واحدا بنية رفع الحدث الأكبر وبنية إيش؟ غسل الجمعة، ولا يلزم بغسلين بل غسل واحد يكفي، لأن العبادات في مثل هذا تتداخل. مثال آخر: من أراد أن يصلي بنية الاستخارة، توضأ أراد أن يصلي بنية الاستخارة وبنية ركعتي الوضوء وبنية تحية المسجد، فهذا كم عمل؟ ثلاثة أعمال دمجهما في عمل واحد، والأجر يحصل له على قدر إيش؟ على قدر النية، على قدر النية. فإذا نوى هذه الثلاث حصل له أجر هذه الثلاث، إذا نوى هذه الثلاث حصل له أجر هذه الثلاث. وهذا من رحمة الله تعالى وفضله على العباد. المؤلف رحمه الله له تعليقات جميلة، الناظم في بعض كتبه على هذه المسألة، فيقول: هذا من نعمة الله تعالى وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له تعليق جميل على هذا الباب، فيقول: تداخل العبادات في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب، لا يعرفه إلا صادق الطلب، متضلع من العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات، يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات. هي عبادة واحدة، عمل واحد، لكن انظروا بالنية الصالحة تكون أعمال كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن من الذي يدرك مثل هذا؟ كما يشير الإمام القيم: الموفق، طالب العلم، المتضلع، الحصيف، الذكي، الذي يحرص على إحسان النية في كل عمل. من أقوى الأدلة التي ذكرها أهل العلم رحمه الله في هذا الباب وفي هذه المسألة التي نحن بصددها، تداخل العبادات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. هنا اجتمعت نوايا، ما هي؟ نعم، أولا غض البصر عملا بأمر الله تعالى، إن غض البصر إذا كان لله يؤجر عليه الإنسان وتصبح عبادة، وكذلك يتزوج لتحصين فرجه وهذا يؤجر عليه، يتزوج أيضا لتكثير أمة الإسلام فهذه نية صالحة، يتزوج أيضا ليكون له أبناء صالحين بررة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وغير ذلك، وغير ذلك من نوايا كثيرة يجمعها الموفق فيحصل له بذلك أجر أعمال وعبادات كثيرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. معنى هذه القاعدة أن من اشتغل بشيء، أن من اشتغل بشيء شرعي أو غير شرعي مما هو مباح، فالمشروع ألا يشغل بشيء آخر يشغله عما انشغل به، سواء من العبادات أو ما سوى العبادات مما يكون فيه سائر التعاملات بين الناس، وسيتبين هذا بالأمثلة. أما بالنسبة للعبادات فالمعتكف مثلا إذا لزم المسجد فلا ينبغي أن يشغل بأي عبادة أخرى تنافي الاعتكاف، ولا ينبغي له أن يشغل نفسه بعبادة أخرى تخالف روح الاعتكاف. مثلا إذا علمت أن فلان من الناس معتكف فلا تأتيه وتقول له أنه ينبغي لك أن تصل رحمك، ويستطيع أن يصل رحمه من دون أن يخرج المسجد. فإذا قال له هذا القائل إني أريد أن تصل رحمك أو اذهب لصلة رحمك، فهذا مشغول بعبادة، فينبغي ألا يشغل بعبادة أخرى. إذا استطاع أن يجمع بين العبادتين كأن يتصل مثلا على أرحامه ويصلهم بالهاتف هذا لا بأس، لكن أن يخرج يشغل بعبادة أخرى غير العبادة التي انشغل بها هذا غير مشروع. هذا مثال فيما يتعلق بالعبادات. مثال فيما يتعلق بالتعاملات، وأشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله مثاله المرهون والمسبل. الدار المرهونة هذه إذا كانت رهن فلا يجوز بيعها ولا هبتها. فإذا عرفت أن فلانا من الناس قد رهن هذه الدار، فليس لك الحق أن تأتي إليه وتقول له بعني هذه الدار. لماذا؟ نعم، لأن المشغول لا يشغل، هي هذه قد صرفت في أمر فلا يجوز أن يدخل فيها أمر آخر أو تشغل بأمر آخر، بل ما دامت مرهونة تبقى مرهونة، فلا يجوز أن يهبها ولا أن يبيعها ولا ما سوى ذلك لأنها مشغولة. قال والمسبل البيت المسبل. ما معنى المسبل؟ الموقوف لله، من جعله صاحبه وقفا، يعني جعله صاحبه وقفا لله تعالى، فهل له أن يبيعه؟ أو لفلان من الناس أن يطلب منه أن يبيعه؟ ليس له ذلك. نعم، لا، أنا أسأل عن البيع حتى ولو كان فتوى من أفتى من أهل العلم إذا تعطل الوقف أن يعني ينقل وليس أن يباع، فأن ينقل الوقف إلى مكان آخر هذا أفتى به بعض العلم وبعضهم قال لا يجوز. أما مسألة أنه أخرج لله ووقف لله فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال لأنه أخرجه لله جل وعز. نعم، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هنا الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن مسألة ما لو أن فلانا من الناس أدى حقا عن غيره سواء بعلمه أو من دون علمه، فله بعد ذلك أن يرجع إليه في هذا الحق. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. المؤلف رحمه الله تعالى قيد هذه المسألة بقيد. ما هو هذا القيد؟ إن نوى الرجوع. مثال ذلك، أنفق فلان من الناس، أحمد من الناس، على أهل بيت صديقه مثلا، حيث علم أن هذا الصديق مسافر أو مريض أو حاج، وعلم أنهم يحتاجون إلى نفقة، فأنفق عليهم هذه النفقة بعد ما يعود من سفره أو من حجه، يرجع إليه ويطالبه بهذه النفقة. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. إنسان من الناس عليه دين، علمت أن عليه دين 5000 ريال، فسددت عنه هذا الدين، بعد ذلك ترجع إليه بالمطالبة بالخمسة. ولكن الناظم رحمه الله تعالى قيد ذلك بأن ينوي، فمفهوم رأي الناظم أنه إذا لم ينوي أنه ليس له الحق بالمطالبة. وهذه المسألة فيها خلاف، فيها تفصيل لأهل العلم، لكن الذي يهمنا هنا رأي الناظم رحمه الله تعالى، فإنه يشترط لذلك إيش؟ شرط إيش؟ شرط النية، يشترط لذلك شرط النية، يعني أن ينوي الرجوع بالمطالبة بحقه. ويستدل العلماء لهذه القاعدة التي أشار إليها الناظم رحمه الله بالآية الكريمة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقدا أو نحو ذلك. ويمكن أيضا أن يستدل لذلك بقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أدى الإنسان عنك حقا أو واجبا، فهل جزاؤه الجحد أو جزاؤه الإحسان؟ جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وثالثا أن هذا هو مقتضى العدل والإحسان، فإذا أحسن إليك فلان من الناس ليس من الإحسان والعدل والمعروف أن تجحد فضله ومعروفه. ثم قال في الأخير: نعم، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. يقول: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه آخر قاعدة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في منظومته، وهو يبين رحمه الله تعالى في هذا البيت أن ما يمنع النفس عن المعصية من الطبيعة السليمة هي في حكم المانع الشرعي، في حكم المانع الشرعي. يعني معنى القاعدة أن الشارع الحكيم جعل الوازع الطبعي عن المنهيات كالوازع الشرعي، كالوازع الشرعي. ولذلك قالوا: المستقذر حسا كالمستقذر شرعا. فما تنفر منه النفوس السليمة، ما تستقبحه النفوس ذات الفطرة السليمة، هو كالذي نهى عنه الشارع، كالذي نهى عنه الشارع. مثل ماذا؟ ما تتأباه النفوس وتكرهه: أكل المستقذرات مثل الديدان، الحشرات وما سوى ذلك. هل يحتاج أن فلان من الناس يقول: أعطوني الدليل على تحريم أكل الديدان؟ نعم، ماذا لو قال هذا؟ ماذا نقول له؟ نعم، لا، هو يقول: أعطوني الدليل. نقول: الدليل أن النفوس الطبيعية السليمة تتأبى هذا وتنفر منه وترفضه. هذا هو الوازع الطبعي، هذا هو الوازع الطبعي الذي يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، كالوازع الشرعي بلا نكران. لأن الوازع يأتي على وجهين: الوجه الأول الوازع الشرعي، والمراد به ما منعه الشارع، ما منع منه الشارع، هذا يسمى الوازع الشرعي. الثاني الوازع الطبعي، ما جبلت النفوس على كراهيته، على بغضه واستقباحه والنفور منه. استدل العلماء لهذه القاعدة بعموم قول الله جل وعز: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب، والخبائث ما يستقبحه العرب. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا على تحريمها إلى ما استطابته العرب، إلى ما استطابته العرب، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته العرب. ومما تستخبثه العرب أكل الحشرات، فهو مستقبح مستكره عند العرب، وكذلك مستقبح عند أصحاب الفطر السليمة. لكن إذا فسدت الفطر، إذا فسدت الفطر وتغيرت، فهل هي مرجع في مثل هذا الباب؟ ليست مرجع في مثل هذا الباب. إذن المرجع في الوازع الطبعي إيش؟ الفطر السليمة. فإذا انتكست هذه الفطر وتغيرت هذه الفطر فليست مرجعا في هذا الباب. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة المباركة بقوله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. أحسنت. كما بدأ الناظم رحمه الله تعالى بحمد الله ختم بحمد الله، وبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ختم أيضا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الختام المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الناظم رحمه الله خير الجزاء على هذه المنظومة المباركة، وأن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يرفع له الدرجات، وأن يجعله في أعلى عليين، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يجعله نافعا مباركا علينا في الدنيا والآخرة. وبعد الأذان بإذن الله تتم المراجعة والمناقشة على عموم ما سمعتم في شرح هذه المنظومة المباركة. نبدأ برقم 1، وحاول أن تجيب سريعا، قد يحصل في توضيح أو بيان. مؤلف هذه المنظومة هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، تبين هذا صح ولا خطأ. 2، من القواعد الكلية الكبرى لا يزول الشك باليقين. لاحظوا ركز، لا يزول الشك باليقين. هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ لا يزول الشك باليقين، واضح؟ ذكر الناظم قاعدة الدين مبني على المصالح، وتكون مصالح الأعمال على مراتب مثالها. هذا تابع للسؤال الثالث؟ مقدمة للسؤال الثالث. أعمال مصلحتها خالصة مثل التوحيد، يعني يضع صح ولا خطأ؟ أعمال مصلحتها راجحة، أعمال مصلحتها راجحة مثل الخمر، هل هذا صحيح الكلام ولا خطأ؟ نواصل. ذكر الناظم قاعدة تقديم المصلحة الأعلى، ذكر الناظم قاعدة تقديم المصلحة الأعلى عند تزاحم المصالح. من الأمثلة عليها، يعني على هذه القاعدة، قاعدة تقديم المصلحة الأعلى عند تزاحم المصالح، تقديم حج النذر على حج الفريضة، لأن الناذر هو من فرض الحج على نفسه. فهل هذا الكلام صحيح؟ يعني يصبح هذا مثالا على تقديم المصلحة الأعلى عند تزاحم المصالح، تقديم حج النذر على حج الفريضة، والتعليل هل يستقيم؟ لأن الناذر هو من فرض الحج على نفسه. 6، تقديم طلب العلم على الصوم المطلق، تقديم طلب العلم على الصوم المطلق، لأن نفع العلم متعدي إلى الغير، تقديم طلب العلم على الصوم المطلق، لأن نفع العلم متعدي إلى الغير. واضح السؤال؟ قال الصوم المطلق، تقديم طلب العلم على الصوم المطلق، لأن نفع العلم متعدي إلى الغير. 7، من القواعد التي ذكرها الناظم عند تزاحم المفاسد يقدم الأعلى من المفاسد، يقدم الأعلى من المفاسد، من القواعد التي ذكرها الناظم عند تزاحم المفاسد. 1، تزاحم المصالح، وهذه تزاحم المفاسد. ما شاء الله أبو أحمد انتهى، ما شاء الله. عند تزاحم المفاسد يقدم الأعلى من المفاسد، يأتي التيسير في الشريعة على أنواع منها، التيسير بالتخفيف، التيسير بالتخفيف، بالتخفيف، مثل إسقاط الحج عند عدم الاستطاعة. هل يصلح هذا مثالا؟ إسقاط الحج عند عدم الاستطاعة، هل هو تخفيف؟ هل هو تيسير بالتخفيف؟ تسعى التيسير بالتبديل بالأخف، مثل التيمم عند فقد الماء أو مشقة استعماله، هل هذا تيسير بتبديل إلى أخف؟ هل يصلح مثالا أو لا يصلح؟ إذا كان يصلح مثالا ضع صح، إذا كان ما يصلح مثال ضع خطأ. لاحظ التبديل بالأخف، هل هو فعلا ينطبق أو لا ينطبق؟ والأول التيسير بالتخفيف اللي قبله رقم 8. 10 أجمع أهل العلم على وجوب أكل الميتة إذا شارف الإنسان على الهلاك ولم يجد غيرها. هل أجمع العلماء على هذا الوجوب؟ هل أجمع العلماء على ذلك؟ انتبهوا، ترى الأسئلة فيها ما فيها. وأحمد الله عز وجل يحاول أن يلف ويدور في الأسئلة. انتبهوا، الأسئلة تحتاج تدقيق. يقول أجمع أهل العلم على وجوب أكل الميتة إذا شارف الإنسان على الهلاك ولم يجد غيرها. السؤال 11، الأصل في المياه والأرض الطهارة، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ تبين هذا. السؤال 12، المقصود بقول المؤلف الأصل في النفس التحريم هو عدم التعدي على النفس بالقتل أو الإيذاء. الأصل في النفس التحريم عدم التعدي على النفس بالقتل أو الإيذاء، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ اكتب ما تراه مناسبا. والثالث عشر، الأصل في العبادات التوقيف، وسبق الكلام على هذه المسألة وطولنا فيها. ايش التوقيف؟ يعني انه وقف، يعني ما يتعدى الإنسان فيه ما جاء عن الشارع، هذا معنى التوقيف، يعني موقوف على ما جاء في النص. العبادات هل هي مبناها التوقيف والأصل فيها التوقيف أو عكس ذلك على الاجتهاد؟ الرابع عشر، الأبضاع، هي البضاعة التي تعد للتجارة، هذا واضح، هل هذا صحيح؟ البضاعة التي تعد للتجارة، ليت لو الأسئلة كلها كذا صار الأمر سهل. الخامس عشر، يقول الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحوم الحرمة إذا كان في بلد الكفر، الأصل في اللحوم الحرمة إذا كان في بلد الكفر، والحل إذا كان في بلد الإسلام، على ما حاول الشارح الجمع بين الناظم والمشهور، بين يعني ما ذكره الناظم والمشهور، وهذا طولنا فيه، يعني فصلنا في مسألة اللحوم ماذا نقول عنها، وهي محل إشكال وخلاف مشهور. نعم. السادس عشر، من ضوابط العادات ألا تخالف نصا أو دليلا، من ضوابط العادات ألا تخالف نصا أو دليلا، هل هذا سائغ الكلام ذا؟ إذا هو صحيح ضع صح، إذا خطأ ضع خطأ. هو هذا السؤال، يقول من ضوابط العادات ألا تخالف نصا، نصا يعني نصا شرعيا أكيد أو دليلا، يجوز التغشيش أو نعم لا، النص الشرعي أكيد، النص الشرعي لا أكيد، النص يعني من كتاب وسنة. يقول نصا أو دليلا، هذا أنتم فاهمينه. 17، من القواعد الفقهية النهي عن الشيء نهي عنه فقط وليس عن كل ما يؤدي إليه، وهذا واضح، طولنا فيه وذكرنا أمثلة وأدلة. النهي عن الشيء نهي عنه فقط وليس عن كل ما يؤدي إليه، هل هذا كلام صحيح؟ تكلمنا عن المسألة ومثلنا بأمثلة وذكرنا دليل من الأدلة من سورة الإسراء، والله تعالى أعلم، أودي نبين أكثر من هذا، من سورة الإسراء آية تجيب على هذا الإشكال. 18، جلوس التشهد المسبوق بركعة في ركعته الأولى تنطبق عليه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة واضحة؟ جلوس التشهد للمسبوق بركعة في ركعته الأولى تنطبق عليه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. تذكرون مثال ذكرت لكم هذا المثال، هو مسبوق بركعة صح؟ فماذا سيفعل إذا جاء والإمام يعني في الركعة الثانية يجلس مع الإمام تشهد والأصل ليس جلوسا له صح؟ إيه، فيقول هذا يصلح دليل على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أو لا يصلح هذا. 19 الأصل في وسائل الدعوة أنها اجتهادية بالمعنى العام وليس التوقيفية، وهذا سبق الكلام عليه التفصيل. الأخير أنواع الإكراه التي ذكرها الشارح، إكراه واجب إكراه مستحب، هل هذا كلام صحيح؟ ذكرنا أنه الإكراه على وجهين، هل هو مثل ما ذكر هنا إكراه واجب وإكراه مستحب أو ليس كذلك؟ طيب نجيب عليها سريعا. طيب مؤلف هذه المنظومة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، هذا صح خطأ، السعدي، من القواعد الكلية الكبرى لا يزول الشك باليقين. هذا اللي يعرف يرفع يده، من يجيب؟ نعم هو ناجي. اليقين لا يزول بالشك. ذكر الناظم قاعدة الدين مبنية على المصالح وتكون مصالح الأعمال على مراتب، مثالها أعمال مصلحتها خالصة مثل التوحيد، هذا صحيح. أعمال مصلحتها راجحة مثل الخمر، هذا خطأ. ذكر الناظم قاعدة تقديم المصلحة الأعلى على عند تزاحم المصالح من الأمثلة عليها، تقديم حج النذر على حج الفريضة لأن الناذر هو من فرض الحج على نفسه، وهذا الجواب خطأ. تقديم طلب العلم على الصوم المطلق لأن نفع العلم متعدي إلى الغير، هذا صحيح. من القواعد التي ذكرها الناظم رحمه الله عند تزاحم المفاسد يقدم الأعلى من المفاسد، الصحيح. نعم، ارتكبوا الأدنى من المفاسد كما بيّن الناظم رحمه الله. يأتي التيسير في الشريعة على أنواع منها، التيسير بالتخفيف مثل إسقاط الحج عند عدم الاستطاعة، هل هذا صحيح؟ نعم خطأ. إيش؟ خطأ. إيه نعم، التيسير بالتبديل بالأخف مثل التيمم عند فقد الماء أو مشقة استعماله، هذا إيش؟ صحيح. أجمع أهل العلم على وجوب أكل الميتة إذا شرف الإنسان على الهلاك ولم يجد غيرها، هل هذا محل إجماع؟ ليس محل إجماع، هذا خطأ. الأصل في المياه والأرض الطهارة، هذا صحيح. المقصود بقول المؤلف الأصل في نفس التحريم هو عدم التعدي على نفسه بالقتل أو الإيذاء، نعم هذا صحيح. الأصل في العبادات التوقيف، هذا صحيح. الأبضاع هي البضائع التي تعد التجارة، هذا خطأ. الأصل في اللحوم الحرمة إذا كان في بلد الكفر، والحل إذا كان في بلد الإسلام على ما حاول الشارع إلى آخره، هذا صحيح. طيب من ضوابط العادات ألا تخالف نصا أو دليلا، نعم ضابط صحيح. نعم، من القواعد الفقهية النهي عن الشيء نهي عنه فقط وليس عن كل ما يؤدي إليه، هذا خطأ، بل هو نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. جلوس التشهد للمسبوق بركعة في ركعته الأولى تنطبق عليه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا كلام صحيح. الأصل في وسائل الدعوة إلى الله أنها اجتهادية بالمعنى العام، وهذا صحيح. أنواع الإكراه التي ذكرها الشارع، إكراه واجب وإكراه مستحب، هذا خطأ. والصواب أي نعم، إكراه ملجئ وغير ملجئ، إكراه ملجئ وغير ملجئ. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه، وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن.